فَسَتَعْلَمُونَ كما قلنا الشرق هل نغطيه في صنطر Oh, لك ايه؟ قل هو الذي

اخذ بسم الله الرحمن الرحيم Mm-hmm. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم لمن يخشى